يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا قول خال على البعد سمعنا حس حس نبيانو قول خال على البعد سمعنا حس حس نبيانو اذهب في ساق مولاه يوديه مدة زمانو اذهب في ساق مولاه اذهب في ساق مولاه اذهب في ساق مولاه يوديه مدة زمانه فوق الحنة خل خال بورط لي فوق الحنة خل خال بورط لي فوق الحنة عن ركزته ليلين تسمع رنة خل خال بورا طليل فوق الحنة خل خال بورا طليل فوق الحنة خل خال بورا طليل فوق الحنة عن خل حير جميع الفنانة اركز بخانة خل خل حير جميع الفنانة من وسط قلبي ما خلا ميزانة يا محسنة تحت الجريدة غنى خل خل بورا طليل فوق الحنة قداش رسمت ساقها في بالي ميلين يضويكي لبرقي شالي دنيا مرورة قبل ما توصلنا خل خال بورا طليل فوق الحنة عركزت الخلخال زاد حيرني اذهب ويغني عركزت الخلخال زاد حيرني انا رجيت وموش بجود مني كيف اللي الغط بصوت وقال استنى خلخال بورا طليل فوق الحنة علي تعدى تفيد جوانا كي نقمر الخل خال وعلي تعدى عندي استوات واطية والصعدة لا نرقد نوم الليل لا نتهنى خل خال دورة طويل فوق الحلة خل بورة طنين فوق الحنة عنركز تخميلين تسمع رأي